الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فقال بيده يقللها يزهدها. الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة. قال مسلم: حدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الساعة التي في يوم الجمعة. قال القاضي: اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم يصلي، فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروب. قالوا: ومعنى يصلي يدعو، ومعنى قائم ملازم ومواظب، كقوله تعالى: ما دمت عليه قائما. فهذا التأويل لأجل أن هذه الساعة ينهى عن الصلاة فيها كما سبقت الأدلة، والله أعلى وأعلم. أما حين تضيف الشمس للغروب في آخر ساعة بعد العصر هي ساعة تكره فيها الصلاة، ولذلك أول قائم بمعنى ملازم، ويدعو وأول يصلي على يدعو على أصل معناها في اللغة. وهذا القول رغم أنه فيه تأويل لهذا الحديث إلا أنه أقوى من جهة الدليل لثبوت ذلك بالإسناد الصحيح عن غير واحد من الصحابة، بل ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال: وقال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ، والصلاة عندهم على ظاهرها. هذا يعني يقوي هذا القول أن هذا وقت دعاء في الصلاة ووقت دعاء في الخطبة أيضا. قال: وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة، وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة. الفرق بقى يعني قليل، الفرق يعني يسير بين هذا وبين القول الأول، وهي أنه من بعد العصر إلى الغروب. فالذين قالوا من بعد العصر إلى الغروب يعنون أنها في هذا الوقت، وليس أنها تستوعب كل ذلك، لأنه قال: هي ساعة خفيفة يقللها يزهدها، فهي ساعة يسيرة ليست كل هذه المدة. قال القاضي: وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال. قال: وقيل عند الزوال، فقيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر، وقيل هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقلل. وهذا كلام القاضي. والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الإمام النووي رحمه الله يرى أنه قد صح الحديث مرفوعا، ولكن هذا الحديث مما استدرك على مسلم رحمه الله، ومما فيه في تصحيحه نزاع بين العلماء، ولذا لم يكن نصا، ولذلك غير سديد أن يقول الصواب، وذلك لأنه قد صحت أحاديث في غير هذا الوقت، كما ذكر حديث عبد الله بن سلام، وأن هذا مما كان في التوراة ومما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ساعة الإجابة هي آخر ساعة بعد العصر. فحديث أبي موسى فيه مقال، وقد ذكرنا من قبل أن الأمة اتفقت أو تلقت بالقبول أحاديث البخاري ومسلم سوى ما استدركه الأئمة والعلماء عليهما، فهذا موضع اجتهاد والله أعلم، وهذا الحديث من مواضع الاجتهاد. قال قوله عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، أي موقوفا، أبي بردة ابن أبي موسى، موقوف على أبي بردة ابن أبي موسى. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، قال والصواب أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحذر ومجالد ابن سعيد، مجالد رواياه عن أبي بردة من قوله. قال والنعمان ابن عبد الله ابن عبد السلام ابن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه. قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الدارقطني، هذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين، أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة، وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد ابن سلمة قال: ذاكرت مسلم ابن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. يعكر على هذا الكلام التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه، وإنما يحمل على الاتصال إذا لم نعلم أنه لم يسمعه. إنما بنى مسلم رحمه الله على المعاصرة وإمكان اللقاء في هذا الإسناد المعنعن، قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، فمخرمة ابن بكير لم يسمع من بكير الراوي عن أبي بردة، صرح بذلك. فهنا لا يكفي إمكان اللقاء، إنما يصح الإسناد يحمل على الاتصال إذا كان معنعنا مع إمكان اللقاء والمعاصرة وسلامة الراوي من التدليس. فأما إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه موهما انه سمع منه بالاسناد المعنعن فانه لا تقبل روايته والله اعلم. وهذا مما نحن فيه، فان مخرمة صرح بانه لم يسمع من ابيه شيئا فروايته عنه مرسلة فلا يصح حملها على الاتصال. ولذلك كان التصحيح هذا الحديث اجتهاد من الامام مسلم رحمه الله بناء على ما قرره في اول الكتاب من الاكتفاء بامكان اللقاء والمعاصرة، ولكن يبدو والله اعلم انه لم يطلع على الرواية التي ذكرها الامام احمد عن حماد بن خالد انه قال لمخرمة سمعت من ابيك شيئا قال لا. فلو ثبتت رواية في ان مخرمة سمع من ابيه شيئا لقلنا بان هذا الاسناد اسناد صحيح، لكن على اي الاحوال فالامر فيه اجتهاد في التصحيح والتضعيف. ومما يقوي يعني هذا القول هي انها ساعة دعاء فعلا، ان ساعة بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة هناك دعاء في الخطبة ويؤمن عليه المأمومون والدعاء في الصلاة والله اعلم. لكن الحديث الاخر عن عبد الله بن سلام اصح اسنادا وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك اكثر ممن روى انها ساعة الخطبة والصلاة. ولذلك نرى ان القول الاقرب والله اعلم ان هذه الساعة هي ساعة بعد العصر، هي قليلة والله اعلم واعلم، وينبغي ان لا يهمل الانسان هذين الوقتين خصوصا، يعني ساعة الخطبة فينبغي ان يدركها من اولها ويهتم ويجتهد في الدعاء في الصلاة، وكذلك يجتهد في الساعة التي بعد العصر. وهذان اصح الاقوال في الجملة واصحهما انها اخر ساعة بعد العصر والله اعلم. هذا الحديث مما ضعفه بعض اهل العلم في صحيح مسلم رحمه الله، ويظهر والله اعلم قوة حجتهم الى ان يظهر الاتصال. ان اتى احد بسند متصل بين مخرمة وابيه فهذا عند ذلك يكون هذا الحديث كما ذكر النووي نصا ويكون الصواب هو القول به، لكن طالما فيه انقطاع فلا يحكم بصحته والله اعلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن الاعرج انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال باب فضل يوم الجمعة. قال القاضي عياض الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته، لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته. هذا كلام القاضي. فقال أبو بكر ابن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي الجميع من الفضائل، نعم هذا هو الصحيح. يقول وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها. ولا شك أن يعني كان نوع من العقوبة، ولكن ترتب عليه من الأمور المحبوبة الخروج من الجنة كان نوع من العقوبة لا شك في ذلك كما يدل عليه سياق القرآن، ولكن ترتب عليه من المصالح والحكم والأمور المحبوبة لله عز وجل ما كان ذلك أنفع لآدم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما قيام الساعة فسبب لتعديل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم. وفيه فصل الخصومات، وهو يوم الفصل، وهو يوم يدعو المؤمنون بأن يأتي، كما يقول المؤمن في قبر ربي أقم الساعة. فهذا فضيلة في الحقيقة، نسأل الله أن يعافينا وأن يقينا شر هذا اليوم، شر يوم القيامة. يقول: وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام، وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام. وفيها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطلق يوم عرفة، والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث. كان ينبغي أن يكون فيها وجه ثالث وهو يوم النحر. يقول: وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، بل الظاهر يوم الأضحى، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة، ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان. فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، يعني بعد ما تغرب الشمس مباشرة من آخر يوم، وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية، لأنه ممكن تكون أول ليلة هي ليلة 21 ليلة القدر، فلا يتيقن وقوع الطلاق إلا بعد مرور سنة. وعلى قول من يقول هي متنقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، يعني العام الآتي، والله أعلم. هي مسألة حسنة من جهة النظر يعني، أما من جهة الوقوع فالحمد لله أنها نادرة الوقوع عندنا هذه المسائل الحديثة. قال مسلم: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بعد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. بمثله الروايه الاخرى عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، ونحن اول من يدخل الجنه، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعه، فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أبو كريب وواصل ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال، أي حذيفة أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل: المقضي بينهم، قبل الخلائف. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخلائق. لا ماشي ما تجوز الكلام يعني. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة فأضل الله عنها من كان قبلنا. فذكر معنا حديث ابن فرج. قال النووي رحمه الله باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. قال أبو عبيد لفظ بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل وكله صحيح هنا غير أنهم أوتوا الكتاب إلا أنهم أوتوا الكتاب على أنهم أوتوا الكتاب يعني هذا رغم أنهم أوتوا الكتاب يعني على كلمتنا نحن. ويقال ميدة بمعنى بيد. قوله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فيه دليل لوجوب الجمعة وفيه فضيلة فيه فضيلة هذه الأمة وهذا أمر لا نزاع فيه وهو وجوب الجمعة وجوب صلاة الجمعة على من ليس له عذر في تركها. وقوله صلى الله عليه وسلم اليهود غدا أي عيد اليهود غدا لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث لا تكون أخبارا عن الأشخاص يعني فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا اليهود عيدهم غدا أو عيد اليهود غدا. قوله صلى الله عليه وسلم فهذا يومهم أي الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال القاضي الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهديهم الله له. يعني فرض عليهم بغير تعيين قيل لهم هناك يوم يجب أن تعظموه واجتهدوا في معرفته كما شرع لنا هذا الأمر في ليلة القدر شرع لكم تعظيم ليلة القدر ليلة من العشر الأواخر واجتهدوا في معرفتها. فهناك من يوفق وهناك من لا يوفق فهذا معنى بغير تعيين. نحن فضلنا الله عز وجل أمة الإسلام لأن عين لنا يوم الجمعة ولم يجعله لاجتهادنا. يقول فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهديهم الله له وفرضه على هذه الأمة مبينا ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بفضيله. قال وقد جاء أن موسى عليهم السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل فقيل له دعهم. قال القاضي ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول خالفوا فيه. قلت ويمكن أن يكون أمر به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله. وظهر الكلام أنهم أخبروا بفضل يوم الجمعة ولم يؤمروا به تعيينا والله أعلم أو أنهم أمروا به تعيينا كما في الروايات الأخرى فهذا يومهم هذا يومهم الذي فرض عليهم فلأجل أن هذا الفرض كان في أول الأمر لكن للمنازعات التي وقعت رفع عنهم ذلك والله أعلم وأعلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج ليخبرهم بليلة القدر في سنة من السنين فلما تلاحى رجلان رفعت. فكما أنهم أمروا بذبح بقرة فلما جادلوا واختلفوا على نبيهم شق الله عز وجل عليهم. فيمكن أن يكون يوم الجمعة أمروا به وأخبروا بفضله ثم لما جعلوا يشددون وجعلوا يختلفون اختلفوا في هذا الأمر و ظنوا إمكان تبديله فأضلهم الله عز وجل عنه عقوبة وفرض عليهم تعظيم السبت. والصحيح أن تعظيم السبت شريعة من عند الله عز وجل لهم، وهذه مسألة فيها خلاف في تفسير هذه الأحاديث من العلماء، من يقول أن يوم السبت لم يشرع لليهود وأنهم هم الذين اجتهدوا في ذلك وابتدعوه فألزموا به. والصحيح أن يوم السبت فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، هذا دليل على أنهم أمروا بتعظيم السبت، فهذا صريح في أن الله الذي شرع ذلك. وقوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، هذا مما يحتمل هذا الجعل، جعل شرعي أم جعل كوني، لكن وقلنا لهم لا تعدوا في السبت صريح لأنه جعل شرعي وليس جعلا قدريا كونيا، ليس من جنس ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الصحيح في الآية أن الرهبانية لم تكتب عليهم قط وأن الاستثناء منقطع، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، كتب الله عليهم ابتغاء رضوان الله فاجتهدوا هم وابتدعوا الرهبانية، فالرهبانية لم تكتب. هناك من يقول السبت كذلك لم يكتبه الله عز وجل عليهم فابتدعوه ففرضه الله فرضا قدريا كونيا. الصحيح ليس كذلك، الصحيح أن السبت مشروع لهم ولكن شرع له المفضول، شرع له المفضول وصرفوا عن الفاضل لاختلافهم وعدم صدقهم في البحث عن الحق في الاجتهاد، وصار شريعة للأنبياء. وحديث يشع بن نون في فتح بيت المقدس صريح في تحريم السبت وأنها شريعة الأنبياء، حيث قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فدعا الله أن يحبسها حتى يتم الفتح في يوم الجمعة قبل أن تدخل ليلة السبت الذي لا يجوز العمل فيه ولا يجوز القتال، فحبست حتى تم الفتح، والحديث صحيح. وكما ذكرنا في الآية وقلنا لهم لا تعدوا في السبت صريح أن الله الذي جعل ذلك سبحانه وتعالى، وهذا نسخ في شريعتنا، وهو لزوم ترك العمل يوم السبت هذا منسوخ في شريعتنا، ولكن كان مشروعا لهم وليس فقط أمرا قدريا كونيا اعتقدوا هم وجوبه فتركهم الله عز وجل على خطئهم في الاجتهاد أو ضلالهم فيه. الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يعظمون السبت وكانوا يمتنعون من الأعمال فيه، هو والأنبياء بعده. أما نقل السبت إلى الأحد في شريعة النصارى فهذا لا دليل عند النصارى على ذلك، والأقرب أن يوم الأحد جعل كوني كالرهبانية، جعله الله عز وجل لهم هم أبعد عن الحق، وسود الطوائف من النصارى إلى ومن هذا تذم قرارات الكنيسة بتعظيم يوم الأحد بدلا من السبت لأنهم لا يعترفون بالنسخ، وعامة النصارى مع أنهم لا يعترفون بالنسخ ويزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة وأن التوراة فيها تعظيم السبت وهذا مما لا شك فيه وترك العمل يوم السبت، إلا أنهم يرون حق المجامع في تبديل الشريعة والعياذ بالله، مع أنهم يمكنون النسخ أن الله عز وجل لا ينسخ أوامره ويجعلون ذلك حقا للأحبار والرهبان، يقولون الأحبار والرهبان يبدلون أوامر الله، صدق الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لا شك أن يعني اليهود والنصارى يعتقدون لأن التوراة فيها تعظيم السبت، وكما ذكرنا القرآن أثبت أن شرع السبت من عند الله عز وجل، شرع لهم المفضول لاختلافهم فأضلوا عن الفاضل. وأما يوم الأحد فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يوم للنصارى، لكن كيف وقع ذلك؟ هل أن الله الذي شرعه لهم أم جعله قدرا وكونا هم يعظمونه؟ كالرهبانية لم يشرعها الله وهم يفعلونها وسماها الله بدعة، قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها. الصحيح ما ذكرنا من أن الأحد مثل الرهبانية شريعة مبتدعة، والدليل على ذلك أن المسيح لا ينقل عنه حرف في الإنجيل في ترك السبت، في ترك تعظيم السبت، وإنها قرارات مجامع بعد ذلك التي قررت جعل يوم الأحد لتعظيم يعظم النصارى هذا اليوم، وتركوا تعظيم السبت وتركوا ترك العمل فيه ونحو ذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله تعالى، وهو فعله خلافا للمعتزلة، وهو فعل هذه تحتاج إلى بيان. فالله لم يفعل الشر، الشر مفعوله مخلوقه سبحانه وتعالى، هذا أظنه قصد الإمام النووي رحمه الله، وهو ذكر في مواطن غير ذلك ما يوافق كلام أهل السنة الذين يجعلون الأفعال كلها لهم الأشاعرة، لا يثبتون فعلا للعباد أصلا، يقولون العباد منفعلون فقط، ليست أفعالهم أفعالا حقيقية لأن إرادتهم لا أثر لها، وهذا كلام باطل يلزم منه أن الله يفعل الشر، فعال الله عن ذلك، الله عز وجل يخلق الشر، وخلقه للشر ليس بشر، أفعاله لا توصف بأنها شر أبدا. إذا كانت هذه الكلمة موهمة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله وهو فعله، كلمة هو فعله دي فيها نظر، الله قدر ولوده، نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن أن الله قدر ولود الشر، أما أنه يفعل الشر سبحانه وتعالى فعله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وكل صفاته خير وكمال سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك والشر ليس إليك. والصحيح أن يقال أن الهداية والإضلال وخلق الخير والشر هي أفعال الله عز وجل، فالله يهدي ويضل والعبد يهتدي ويضل، فالاهتداء فعل العبد والضلال فعل العبد والهداية فعل الرب والإضلال فعل الرب، هناك فرق بين الضلال وبين الإضلال، العبد ضل والله أضله، العبد اهتدى والله هداه، فالعبد يفعل وفعله غير فعل الرب سبحانه وتعالى، الله فعله هو الجعل، أنه يجعل العبد يفعل، هو الخلق يخلق في عبده القدرة والإرادة والفعل، هذا فعل الله، رب اجعلني مقيم الصلاة، ففعل إقامة الصلاة من فعله؟ إقامة الصلاة العبد يفعله، وجعله مقيما للصلاة هو فعل الله عز وجل، فهذا يجب الانتباه له في هذا المقام والله أعلم. والله عز وجل أضل من كان قبلنا، حرمهم سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة، وكما ذكرنا هذا حرمان لهم من الفضل، وصرفوا إلى المفضول لأنهم اختلفوا، فهذا دليل على ذم الاختلاف، وأن الاختلاف على الأنبياء يؤدي إلى الضلال، إلى أن يحرم الإنسان الفاضل من الأعمال، وقد يسمى ضلالا إذا ترك الفاضل واختار المفضول، وذلك لأنه ضاع منه خير كثير كما صرف اليهود والنصارى عن يوم الجمعة الذي هو اعظم الايام عند الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الآخرة وفي شرعه لنا في الأرض سبحانه وتعالى. والأحداث الجسام وقعت في يوم الجمعة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعتزلة فإنهم يرون أن الهداية والإضلال أفعال الخلق فقط، لا يرون أن الله يهدي إلا بمعنى أن يبين، ويضل لا قدرة لهم على تأويله، بمعنى لم يقولوا إنه بمعنى يحكم عليه أو يسميه ضالا فقط. وأما العبد فهو الذي أضل نفسه وأضله الشيطان، ونعوذ بالله من ضلالهم. فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. هو سبحانه وتعالى كما قال من يهدي الله فهو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هدي له. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هدي له. قال عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لو كانت الهداية بمعنى البيان لكان بيان الضلال هداية، فلا يصح أن يقال أضله وقد بين له. لو كان البيان فقط هو الهداية لكان، فإن الحق لا يتبين إلا ببيان الباطل معه حتى يقال هذا هو الحق وهذا هو الباطل. وإذا لو قيل هذا هو الحق وسكت عن الباطل لم يكن هذا بيانا ولم يكن هداية، حتى يبين النهج الآخر، حتى تستبين سبيل المجرمين. بل فصل الله الآيات حتى تستبين سبيل المجرمين، كما قال عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلذلك لا يمكن تأويل هذه الأدلة على طريقة المعتزلة إلا بالاستقراء والتأويلات الباطلة المنحرفة التي يعلم كل سامع لها أنها باطلة. والحمد لله. قال مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر. قال باب فضل التهجير يوم الجمعة. قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة التهجير التبكير، ومنه الحديث ويعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي التبكير إلى كل صلاة، هكذا فسروا. وقال القاضي قال الحربي عن أبي زيد عن فراء وغيره التهجير السير في الهاجرة، والصحيح هنا أنه التهجير أن التهجير التبكير. فهذا يقوي قول تفسير أنه الهاجرة، يقوي قول من يقول أن الساعات الخمس تبدأ من شروق الشمس، لأنه لا يتصور أن يكون هناك حر شمس إلا بعد الشروق. والله أعلم. قال النبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فإذا جلت الإمام طووا الصحف، وسبق في الحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ولا تعرض بينهما، بل ظاهر الحديثين أنه أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطون الصحف، فإذا جلس على المنبر طووها، وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده، يعني استحباب أن يجلس الإمام قبل أن يبدأ الخطبة حتى يؤذن المؤذن، وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه لا يستحب، ودليل الحديث ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح، والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة. سبق جزء لم يشرح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم، كما في نص الحديث ونحن أول من يدخل الجنة. قال المقضي لهم قبل الخلائق، فالله عز وجل يقضي لهذه الأمة على من خلفها ويقضي بينهم كذلك ليريحهم من هول الموقف. الرواية التي فيها المقضي بينهم، وذلك أن الناس يتمنون الانصراف من هول القيامة ولو إلى النار، ونسأل الله العافية. فالله يقضي لهذه الأمة أولا، يقضي لهم على من خلفهم، ويقضي بينهم في الخصومات التي بين أهل الإسلام، وهم أول من يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أول من يدخل الجنة. وكذا الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام سأكون أنا وأمتي أول من يريد أن يمر على الصراط. فهذه الأمة لها فضائلها العظيمة، وهي السابقة إلى الله. هذا يقوي تفسير قوله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي من هذه الأمة، لأنه لو كان الأكثر من السابقين في الأمم السابقة لما كانت هذه الأمة سابقة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نحن السابقون، فدل ذلك على أن قوله ثلة من الأولين أي من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة، والله أعلم، وليس أن الأكثرين من السابقين من الأمم الماضية. أمة الإسلام أفضل أمة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صحب الأنبياء، وهي السابقة في الجملة، والله أعلى وأعلم. قال مسلم حدثنا أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. قال النووي باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل، وفي الرواية الأخرى من توضأ، فيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية. هذا ليس بظاهر والله أعلم، لأن الحديث هو واحد عن أبي هريرة بنفس الفضل، فالذي يظهر أنه وضوء مع الغسل، فالرواية التي سكت فيها عن الغسل تحمل على الرواية التي ذكر فيها الغسل، لأنه إنما يحصل الفضل لمن اغتسل، والغسل يتضمن الوضوء، إذا اغتسل غسل الجنابة فهو متضمن للوضوء، بالفعل على السنة وبالنية لمن اكتفى بالقدر الواجب فقط، فإنه لا بد أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، فهو متضمن للوضوء إذا لم يتوضأ قبل غسله كما هو المستحب في الغسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون معنى من توضأ أي وقد اغتسل، أي من توضأ مع غسله، فإن المطلق يحمل على المقيد، والله أعلى وأعلم. ثم إنه لم يذكر شيئا، لو كان الوضوء فقط هو الذي يحصل به هذه الفضيلة كاملة لما كان هناك معنى الغسل، ولكن كما ذكرنا مخرج الحديث واحد، هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرة من توضأ وقال مرة من اغتسل، والله أعلى وأعلم. إذن من توضأ أي مع غسله، فليس فيه دلالة على عدم وجوب الغسل. قال وفيه استحباب تحسين الوضوء، ومعنى إحسانه الإتيان به ثلاثا ثلاثا، ودلك الأعضاء، وإطالة الغرة والتحجير. إطالة الغرة يعني غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، والتحجيل غسل جزء من العضد مع اليد إلى المرفق، وغسل جزء من الساق مع الرجل إلى الكعبين. يغسل جزءا من العضد وجزءا من الساق ليكتمل وضوء، يعني غسل المرفق والكعب. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في هذه الزيادة أنه توضأ حتى أشرع، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وتوضأ وغسل يديه حتى أشرع في الساق. وأما أن يستوعب العضد والساق بالغسل فيغسل إلى الإبط ويغسل إلى الركبة، فهذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه بين أنه هو يفعله من قبل نفسه، حيث قال لو أعلم أنكم هاهنا ما توضأت هكذا. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه لا يشرع إلا أن يشرع في العضد، يعني يغسل الجزء في أول العضد فقط، يغسل الجزء في أول الساق فقط، لا أن يزيد في ذلك، هذا المشروع في التحجير. والحقيقة أن غسل جزء من الرأس مع الوجه المشروع في ذلك أن يتأكد من غسل الوجه، والله أعلم. يقول وتقديم الميامن، هذا من إحسان الوضوء، إحباب تقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة، وهو عند الجمهور أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وأن يبالغ في الاستنشاق إن لم يكن صائما، وأن يدير فمه أثناء المضمضة ليبالغ في المضمضة في كذلك، وأن يقبل بيديه ثم يدبر في مسح رأسه حيث يستوعب جميع الرأس ذهابا وإيابا، والله أعلم. وعند البعض من أهل الحديث وهو عند الحنابلة وجوب المضمضة والاستنشاق، وهناك خلاف في استيعاب مسح الرأس، والذي يظهر أن هذا من السنن كما ذكرنا. قال وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، لأنه قال فصلى ما قدر له. يقول وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها، يعني لا يقدر بعدد معين من الركعات، ويستدلون به على جواز أن يركع ركعة واحدة، والأفضل أن يكون مثنى مثنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وزيادة النهار حسنة. يقول وفي النوافل المطلقة لا حد لها لقوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، ويستدل به على عدم كراهية الصلاة وقت الزوال قبيل وقت الزوال مباشرة، وأن يقوم قائم الظهيرة في يوم الجمعة، لأنه قال فصلى ما قدر له ثم أنصت. إذن قد شرع الإمام في الخطبة بعد صلاته، فدل ذلك على أن هذا الوقت لا يكره يوم الجمعة، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة أن يوم الجمعة هو اليوم الذي يعني لا تسجد الهمة في هذه الساعة، والله أعلم. زيادة قيام رمضان؟ لا. يقول هل يستدل بهذا الحديث فصلى ما قدر له على جواز الزيادة في رمضان على 11؟ لا، ده مش دليل، بس هو المسألة أصلا ما فيهاش نهي ولا تحريم ولا تبديع عند عامة السلف. لا يوجد من يبدع إلا في المعاصرين. قوله صلى الله عليه وسلم ثم أنصت، فيه الإنصات للخطبة، وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام للصلاة لا بأس به، ثم قال حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ وتكلم المأموم لم يكن هناك حرج. فمن عطس فليؤخر السامعون التشميت إلى أن يسكت الإمام، وكذلك إذا دخل أحد فسلم فليؤجلوا رد السلام إلى أن يسكت الإمام حتى يفرغ الإمام من الخطبة، لقوله ثم أنصت. وإذا كان الإنصات حتى إذا كان إنصاته مشروعا ومأمورا به حتى في عدم تغيير المنكر، حيث قال من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا كان كذلك وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فكذلك ترك رد السلام. كما ذكرنا يشرع أن يقوم الإمام برد السلام وتشميت العصر، أما إذا لم يفعل لكون المسجد مثلا كبيرا والمأموم قد دخل في مؤخرة المسجد ينبغي أن يجلس، ولكن لو سلم فإنه لا يرد عليه السلام حال الخطبة على أصح قولي العلماء، وإنما يؤجل ذلك إلى أن يسكت الإمام ويفرغ من الخطبة، مثل الخطبة الجلسة بين الخطبتين، أو أن يفرغ قبل إقامة الصلاة، والله أعلم. نعم يجوز للإمام أن يشمت العاصف وأن يرد سلام الداخل، ولكن المأموم لا يفعل، والله أعلم. الإشارة والفعل ليس منافيا للإنصات، والله أعلم، لأن الله قال وقوموا لله قانتين، وقد أشار الصحابة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالتسليم في الصلاة، كان يجعل باطن كفه إلى الأرض، والصحابة رضي الله عنهم استعملوا الإشارة أثناء الصلاة. لكن قد يقال أن مصافحته من جنس مس الحصر، والله أعلم، قد يقال ذلك. أنا يعني لم أطلع على كلام أحد من أهل العلم صريحا في مسألة مد اليد للمصافحة، لكن الأرجح في الاختلاف بين العلماء في مسألة رد السلام وتشميت العطف أثناء الخطبة أنه لا يرد السلام ولا يشمت العطف حتى يسكت الإمام. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كلام الإمام فالصحيح أن الإمام إذا كان يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم فليقل المأموم مثل ذلك، لأن ذلك دعاء وهو خارج عن الخطبة هذا الجزء، فيقول المأموم صلى الله عليه وسلم، أو إن لم يقل الإمام فليؤجل ذلك إلى أن يقوله بين الخطبتين أو بين الخطبة وإقامة الصلاة، والله أعلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ثم أنصت، وفي بعض الأصول انتصت، وقال القاضي عن الباجي وآخرون هو وهم، وآخرين هو وهم، وقال النووي ليس هو وهما بل هي لغة صحيحة، انتصت، أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات. قوله صلى الله عليه وسلم فاستمع وأنصت هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت، ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يصغي إليه يعني يركز سمعه ولا يتكلم، أنصت بمعنى سكت ولم يتكلم، استمع بمعنى ركز سمعه لينتبه للكلام. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من خطبته، هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام، وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا. خطبته الضمير يعود على مين؟ على المفهوم من الكلام أي الإمام. حتى يفرغ أي الإمام من خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام، فضل وزيادة، فضل وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام منصوب على الظرفية. قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض أصحابنا المراد ما بين بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. قوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، مثل مثلا التسبيح بالمسبحة، ومثل تشغيل أجهزة التسجيل وحل الشريط وضعه على الوجه الآخر، فإن هذا لا يشرع. إن فعل فليفعل أثناء الجلسة بين الخطبتين، أما أن يفعل أثناء خطبة الإمام فهو من هذا الجنس، والله أعلم. إذا بتنام فليقم من مكانه وليحول مكانه إذا نام. قال وفي إذا لا، ومن نام لم يأخذ هذا الثواب لأنه لم يستمع، النوم ينافي السماع وهو من الشيطان بلا شك. قال وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له، ليس في مسلم في باب السنن، ومن لغى فلا جمعة له، المقصود ليس بطلان صلاة الجمعة ولكن بطلان ثواب الجمعة، لم يقع له هذا الثواب الذي هو المغفرة ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، لا يكون له جمعة إلى مس الحصى. فكيف إذا لغى بما هو أشد من أن يقول لغوا أو أن يتكلم بباطل، ونسأل الله العافية. وأما إذا كان الخطيب لا يقول حقا بل يقول كلاما منكرا كأهل البدع والضلال والكذابين، لم يجب الإنصات لكلامهم، إنما أمرنا بالإنصات إلى الذكر، والله أعلم. بل يلزم إنكار المنكر ما لم تخش فتنة، والله أعلم. الفضل للمأموم، هو أصلا المأموم، الإمام هو الذي تسبب في هذا الفضل إن شاء الله، إنما جعل هذا لكي ينصت إلى الذكر، وهذا يدل على المسؤولية العظيمة في الخطبة، لأنه شرع أن يستمع الناس هذا الكلام، فلا يجوز أن يكون في الخطبة إلا ما شرع الله عز وجل من الذكر، وما قال يعني وما أنزله سبحانه وتعالى من الحق. أما أن تكون الخطبة لأغراض دنيوية وإرادات خبيثة فهذا من أخطر الأمور، نسأل الله العافية. الراجح ان هذا بدعة، واجتهد فيها ابو هريرة رضي الله عنه. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يقول السائل نعلم ان الاعمش ممن كان يدلس، فاذا عنعم لا يقبل حديثه، وكثيرا في صحيح مسلم مثل الاعمش عن ابي صالح وغيره كثير، في البخاري ومسلم من هذا كثير، وكما ذكر النووي رحمه الله وغيره أنه محمول على الاتصال بطريق آخر ثبت فيه التصريح بالسماع عند هؤلاء الأئمة، والله أعلم. وهناك درجات من درجات التدليس، فهناك من هو معروف بالتدليس عمن لم يسمع منه، وإذا حدث عن رواة يعني بأعينهم فإنه لا يكون مدلسا، والله أعلم. فلذلك الأعمش عن أبي صالح هذا في البخاري ومسلم، وليس في مسلم فقط، ولم يستدركه أحد. هل يصح أن يقوم العبد وهو يدعو في ساعة يوم الجمعة تأويلا الحديث وهو قائم؟ لم يفعله السلف رضوان الله عليهم، لم يكونوا يقفون في المسجد يوم الجمعة للدعاء، وإنما المقصود ما ذكرنا من أنه قائم بالأمر أي مهتم به، مواظب عليه دائم عليه. الجمع بين حديث جبريل قوله عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها، أي عن الساعة بأعلم من السائل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ولكن لم يذكر أي جمعة، هل هذه الجمعة أو التي بعدها أو التي بعدها، لا يعلم أي جمعة، إنما ذكر أن يوم الساعة يوم الجمعة، فلا تعارض أصلا بين الحديثين. هل يوم الجمعة عيد للمسلمين؟ نعم. هل يجوز أن يخص بلعب أو أكل أو غير ذلك مما هو مختص بالأعياد؟ الذي شرع في ذلك حضور الجمعة ثم الانتشار في الأرض بعد ذلك، الله أعلى وأعلم. وإنما التخصيص باللعب واللهو والغناء ونحو ذلك في الأعياد السنوية. هل الخمر قبل أن تحرم كانت نجسة؟ الظاهر أن نجاسة الخمر إنما يعني شرعت لما حرمت، لقول الله عز وجل إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فلما نزلت هذه الآية يعني صارت الخمر نجسة، أما عندما كانت مباحة فلم تكن نجسة، والله أعلم. كيف يمكن الجمع بين أوثق قرى الإيمان وهو البغض في الله وبين الرحمة والحلم وعدم استعجال العذاب والعقوبة على الكافرين؟ بغضهم على ما هم فيه من الكفر، والرحمة تنصرف في إرادة هدايتهم، إرادة الخير لهم، من لم يعني يكن في صدره عن سبيل الله عز وجل كحال فرعون مثلا، فإرادة الاهتداء لهم وعدم الاستعجال لا ينافي بغضهم، لا ينافي بغضهم على ما هم عليه الآن، إرادة الخير في أن يهتدوا وأن يمد في يعني أعمالهم إلى أن يهتدوا، يستأني بهم إلى أن يهتدوا أو يخرج الله من أصلابهم من يهتدي. الموقف أبي عبيدة بن الجراح حين كان يتحاشى أباه في القتال أكمل، الموقف أبي بكر الذي قال لابنه لو رأيتك يومها لقتلتك، وهذا ليس بثابت عن أبي بكر رضي الله عنه منقطع، والذي يظهر الله أعلم أنهما من باب واحد، فإن أبا عبيدة قتل المروي يعني أنه قتل أباه في النهاية، فكانت يعني تحاشيه له في بداية الأمر ثم قتله له في نهاية الأمر هو الأمر المشروع، والله أعلم. قال في احدى الكليات تم وضع جدول الامتحان اخر العام من ضمنه امتحان مادتين في يومي جمعة تبدأان الساعة الواحدة حتى الثالثة، من الان ابدأوا في محاولة تغيير هذا الامر واعملوا شكاوى واذهبوا الى العمداء، وليس وحدك فقط، كله يذهب في محاولة تغيير هذا الامر. ان كنت مسافرا فهذا عذر، اما ان كنت من اهل البلد فليس بعذر، والله اعلم. وأنا أرى أن يعني يعني إن لم يكن إلا أن تصلوا في اللجنة فصلوا في اللجنة، ليس بعذر. المادة في الخمر يقال لها بوذكال، بوذكة فوتكا، هي الفوتكا دي اللي هي الخمر الروسي، مش هي كده؟ دي ما هي دي خمر روسي. ها ما هي ما اسمها فودكا، انا اعرفها فودكا، لكن ايه فودكا دي انا ما اعرفهاش. هل هناك فرق بين قول صحيح الاسناد وقول اسناد صحيح؟ لا، الاثنين دول بمعنى واحد. هيصلوا الجمعه في اللجنه ازاي بتقول؟ لا يصلوها الواحد يوم يخطب، ايوه، عشان يعرفوا من الناس ما تعملش جمعه في خطبه بتاع ده، ما تعملش امتحان يوم الجمعه، يقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقرا ايه ويقول حديث ويقعد، ويطلع يقوم ايه وحديث ويقعد ويصلي جمعه. انا ارى ان هم يبداوا من الان، ما يقبلوش الموضوع ده، لازم يقولوا العميد هتبقى تحصل يعني مشكله في ان الناس كمان يوم الجمعه. جرأة عظيمه جدا في بلاد المسلمين، وساعه الجمعه يقوموا الشباب ويعني يتمنعوا من صلاه الجمعه بمثل ذلك. عمر كان ده كان بيحصل قبل ذلك سنين طويله، والكليات كلها بتتوقف في الدراسه فيها والامتحانات يوم الجمعه، ولو يترفع قضيه عليهم، ولو يترفع قضيه عليهم قدام القضاء مجلس الدوله بان هذا الامر مخالف الشريعه الاسلاميه، وان يجب ان هو ذكر الله عز وجل السعي لذكره في هذا الوقت، وان هم بيرغمون على عدم حضور الخطبه او عدم حضور الامتحان، وده ضرر، ويطالبوا بتعويض والغاء القرار بتاع ان الامتحان يكون في الميعاد ده من الان. الطلبه يرفعوا قضيه في مجلس الدوله ضد هذا القرار لابطاله، بحيث ان اتلغى القرار يبقى الامتحان ده معقود باطلا. لو محكمه مستعجله او في كذا حاجه، بحيث ان لابد من اتخاذ اجراءات يعني تمنع من هذا الامر. هل يصح الجمع بين اضحيه وذبيحه لوليمه عرس في بقره اذا كان من اشترك في هذه الاضحيه ثلاثه فقط، وقام من يريد ذلك بدفع نصيب اكبر؟ نعم، طالما انه له اكثر من سبع فيجوز ان يجمع، لانه الذبيحه لوليمه عرس ليست واجبه، ولا يلزم ان تكون الذبيحه يعني في الوليمه ذبيحه، بل يمكن ان ياتي بطعام بغير ذبيحه، فلذلك يجزيه ان يجعل السبع اضحيه والزياده في الوليمه. ها؟ لا، اضحيه سنه مؤكده. يقول انه اشترى بعض كتب السحر ككتاب شمس المعارف الكبرى والاوفاق للغزالي وغيرها، وقام بحرقها لما علم ما فيها من ضلال، وبقي عليه من ثمنها مبلغ من المال. بيع كتب السحر وشراؤها بيع محرم وباطل، وبالتالي فليس عليه شيء من ثمنها، لانه وقع باطلا. بيع كتب السحر وهو صاحبها يعني كل منهم عالم بانها كتب سحر، فهو لم يقع بيع اصلا، هذه يجب حرقها ولا يجوز بيعها، وبيعها لا يمكن ان ينتفع بها كورق. اقصى حاجه يبقى عليه قيمه الورق كورق، لا ككتاب اسمه شمس المعارف اذا كان كتاب سحر. لا، كفر الساحر فيه تفصيل بناء على نوع السحر الذي يقول. هل يجوز ان يبارك لجاره النصراني على الولد او يهنئه بوظيفه نحو ذلك؟ الاقرب ان هذه المناسبات التي ليس فيها شعار لهم يجوز ان ليس ان يقول بالبركه، ولكن يمكن ان يقول يعني مثلا جعله الله ولدا صالحا، ينوي ان يكون مسلما. مثل هذا الكلام يعني لا بأس به أن يقوله للنصراني، وكذا إذا كانت الوظيفة لا تتضمن محرما، أما إذا كانت وظيفة تتضمن فعلا أو قولا منكرا أو أذية للمسلمين أو وظيفة دينية عندهم يكون بها رأسا من رؤوس الباطل فلا يجوز تهنئته. التعزية بقول اتق الله واصبر أو بقول البقاء لله أمر مشروع أيضا، لأن الصبر مشروع والتقوى مشروعة لكل أحد، وصية الله الأولين والآخرين. وكذا العرس، لأن العرس فيه تعفف عن الزنا وهو مشروع عندنا أيضا. يبقى العبرة لأن هذا الأمر الذي وقع له من الأمور المباحة أو من الأمور التي لم تختلف فيها الشرائع. أعياد البلاد، لا أعيادهم بلا شك لا تجوز، أعيادهم هي شعار الكفر والعياذ بالله. التبسم في وجهي نوع من التحية، فلا يتبسم إلا إذا بدأ هو بالتحية.